هنا القاهرة. في مصر الحلوة كتير حواديت، حواديت فن وشهرة وصيت، مرة جواب يمكن صورة أو حتى رسمة بريشة وزيت. حواديت مصرية، تقديم سلوى شلبي، إعداد وإخراج رندا ديهوم. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة وحواديت مصرية. مفيش ألفاظ بنقولها غير وبيكون ليها أصل وقصة وحكاية، وكلمة البلطجية من أيام الدولة العثمانية وعصر محمد علي باشا. يا مساعد، لو فيك واحد بني آدم مكتوب في شهادة الميلاد بتاعته إنه هو ذكر يظهر لي وجه. علشان لكل شاب خلق يعمل انا. اللي هيتعور. وتعورت الوجه ما فيهاش معلش. كلمة بلطجي مش بمعناها السيء المستخدم النهاردة، لكن الحقيقة ان اللفظة دي مكونة من نقطعين، بلط وجي. في اللغة التركية لما بنحب ننسب حاجة لشخص بنضيف كلمة جي، يعني مثلا القهوة بننسب صنعتها لإنسان معين فنقول عليه قهوجي، والمكوة نقول عنه مكوجي، واللي بيشتغل بأداة قطع الأشجار والأخشاب اللي هي البلطة بنقول عليه بلطجي. لكن إيه حكاية اللفظ ده النهاردة؟ سليماني يا ناجي، رد على كلاوة الحرافيش يا سليماني يا ناجي. من إمتى كلابها عاوت على سبعها عتريس؟ لما سبعها وقعت سنانها وتقطم وسطاها يا سليمان. انت عايز تعمل فتوة انا موجود يا قد. توجودك بقى زي عدم. لو عايز تفضل فتوة على الحرافيش ارفع نبوتك وخشيلي. الفتوة انا مش بالنبوت وبس يا عتريس. امال بالنية يا سليمان. الفتوة انا شرف واخلاق وشهامة، ودي حاجات اتولدت في عيلة الناجي ومش هتخرج منها. كانت البلطجية فرقة منظمة جوه الجيش العثماني زمان، وكانت مهمتها قطع أشجار الغابات لتمهيد وتسليك الطرق قدام مركبات وأفراد الجيش عشان يعرفوا يعدوا، والمشاركة في حفر الخنادق وإطفاء الحرايق. وكان كبير البلطجية ورئيسهم بيتسمى أغاسي. ساعدت فرقة البلطجية محمد علي باشا كتير في مصر وهو بيبني الدولة الحديثة، وخصص قسم خاص لمدرسة البلطجة جوه مدرسة المهندس خانة في بولاق، وهي مدرسة كانت خاصة بالمهندسين العسكريين وبس. يا أهلا وسهلا، اتفضل الرئيس بدر الصعيدي شريك الجديد. ده لما تشوف حلمة ودنك يا دحروش. انت مسطول يا قد شراكة من غير ما تدفع تبقى سرقة وتلقيح جتل يا جرد كده. طب استلقى وعدك بقى. عصاية الناجي اللي يسلمنا سلبه، واللي يعدينا عديه، واللي مش عايش بيوريني نفسه. احنا رجالة ونعشق كل راجل بحق. مبروك عليك يا معلم. بدر يا عطر زمانك يا بتوت الحتة، ليك شخطة ترعب أسد ومتلبش الجتة. ساعة تقول ها تجري الناس قدامك مجدح، وعندك نظر ست على ستة. مبروك على الحتة في توتها الجديد ابن الأصول. ومن المواقف الطريفة في تاريخ البلطجية في مصر أثناء فترة محمد علي باشا في بناء الدولة الحديثة في مصر، كان محمد علي باشا خصص مدارس لتعليم البنات التمريض، والبنات اللي هم طالبات التمريض دول كانوا بيلبسوا لبس كده زي اليونيفورم أبيض خالص خاص بالممرضات وبس. اللبس الأبيض للبنات وقتها كان غريب شوية بالنسبة للمجتمع المصري، فكان في من الشباب في الشوارع اللي بيجوا ويقفوا عشان يعاكسوا البنات دول وهم رايحين مدارس التمريض وهم راجعين. ووصل الأمر لمحمد علي باشا، وفورا أصدر أمر لفرقة البلطجية دول إنهم ينزلوا الشوارع عشان يحموا الطالبات البنات. ونزلت الفرقة في الشوارع ومسكت الشباب وقمعتهم بالفعل وخلتهم عبر لغيرهم. كانت فرقة البلطجية دول تمشي قريب من البنات الممرضات دول وهم رايحين للمدارس وراجعين منها، عشان يحرصوهم من معاكسات الأولاد. مش ناخد رأي العروسة الأول؟ طبعا موافق. نكتب يا مولانا ولا غرضك ايه؟ نكتب يا معلم نكتب. حرام واللي بيحصل فيا ده مش حرام. ايه اللي رجعت تاني؟ لازم ارجع في يوم زي ده يا حسونة. الى اللقاء وحلقة جديدة وحواديت مصرية. في مصر الحلوة كتير حواديت، حواديت فن وشهرة وصيت، مرة جواب يمكن صورة أو حتى رسمة بريشة وزيت. حواديت مصرية، تقديم سلوى شلبي، إعداد وإخراج رندا ديبون.